وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح باب الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن بعض الأحاديث التي تبين بعض مسائل من أحكام الطلاق، وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا أو أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس، أبعد عن جهاز الحق، مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هذا الأثر المترنم لحديث ومعنى حديث يبين مسألة يسأل عنها كثيرا في زمننا هذا، وهي أن يقول الإنسان عن نفسه: زوجته حرام عليه. ما حكم هذا القول؟ ما الذي يترتب عليه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه رواية رواها البخاري أن الإنسان إذا قال مثل هذا القول أنه ليس بشيء. لذا قالوا: لأن هذا تحريم لما أحل الله، وهذا ليس التحريم للإنسان، وإنما التحريم هو لله تعالى، فالله تعالى هو الذي يحرم وهو الذي يحل وليس الإنسان. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا مما أحل الله له، كما أنه لا يجوز له أن يحل شيئا مما حرمه الله عليه، كما جاء في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كون الإنسان يحرم شيئا من الحلال هو كتحليل شيء من الحرام، وهذا من القول على الله تعالى، وهذا العمل يعتبر محرما في ذاته، والإنسان بهذا يأثم لأنه جعل لنفسه حقا في التشريع وهو ليس كذلك ولا يملك هذا الشيء. جاء في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هذا يتعلق بما إذا أن الإنسان قال عن زوجته: هي عليه حرام. ابن عباس يرى في هذه المسألة أن هذا يعتبر من جنس اليمين، أن هذا كقوله: والله لا أقربها، لكنه جاء بالتحريم صريحا فقال هي عليه حرام، حينئذ حتى تحل له يكفر كفارة اليمين. هذا مثل ما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله تعالى يمينا وجعل هناك مخرجا له للتحليل وهو الكفارة، كفارة اليمين. على هذا بعض أهل العلم ذهب إلى القول الأول كما في رواية البخاري عن ابن عباس وجعله ليس بشيء لا يترتب عليه تحريم، وإنما يأتف الذي قال هذا القول. والقول الآخر قالوا إن هذا يمين ويلزمه كفارة، والكفارة كفارة اليمين. والقول الثالث قالوا إن هذا مبني على نية المتلفظ، فماذا يقصد عندما قال زوجته عليه حرام؟ هل هو يقصد اليمين أو يقصد الطلاق أو يقصد الظهار؟ فيقع ما قصده ويترتب على قوله هذا ما نواه عند تلفظه، فإن كان نواه يمينا فيكفر كفارة اليمين، وإن نواه ظهارا فإنه يكفر كفارة الظهار، وإن نواه طلاقا فإنه يقع الطلاق ويراجع زوجته إذا أرادها. هذا عليه كثير من أهل العلم. الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأخير أن هذا يرجع إلى نية المتلفظ عندما تنفذ، فإن كان قصده اليمين فإنه يعتبر يمينا، وإن كان قصده بالتحريم أنه يظاهر منها فإنه يقع ظهارا، وإن كان قصده الطلاق فإنه يقع طلاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا نوى شيئا عند تلفظه بلفظ يحتمل الأمور الثلاثة كلها، فتحدد المراد بالنية فيصرف إليها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، رواه البخاري. ثم ساق حديثا أيضا عن عائشة رضي الله عنها في صياغ الطلاق تقول فيه إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. ابنة الجون هي عمرة بنت الجون، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت أدخلت عليه ودنا منها النبي صلى الله عليه وسلم تلفظت بهذه الكلمة قالت أعوذ بالله منك. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال من استعاذكم بالله فأعيدوه، فهذه استعاذت بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها بالله فقال لقد عدت بعظيم، وهو الله جل وعلا، إذن الحقي بأهلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لها الحقي بأهلك هذا من كنايات الطلاق، من ألفاظ الطلاق الكناية وليست الصريحة. ونحن مر بنا في ألفاظ الطلاق في دروس مضت أن هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فالألفاظ الصريحة هي لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأنت طالق وطالقة. وأما الكنايات فإنها منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. وقد مثل الفقهاء رحمهم الله للعبارات أو الكنايات الظاهرة بالألفاظ التي تدل على عموم الطلاق وتشمل جميعها ويقع بها الطلاق الثلاث. أرجو من الأخوان الذين معهم جوالا يغلقوه. الألفاظ التي تدل على إيقاع الطلاق كله مثل أن يقول الإنسان أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو أنت حرة أو تزوجي من شئت ونحو ذلك، فهذه تدل على خلو المرأة من عصمة الرجل، فهذه يقع بها من الطلاق ثلاثة. ومن الألفاظ التي تدل على الطلاق من غير لفظ الطلاق ما يسمى كنايات خفية، مثل أن يقول اخرجي اذهبي اعتدي استبرئي الحقي بأهلك ونحو ذلك من الألفاظ، وهذه يقع بها تطليقة واحدة طلقة واحدة. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة بنت الجون الحقي بأهلك. الكناية يقع بها من الطلاق واحدة أو ثلاث بحسب ما تدل عليه العبارة إذا كان هناك قرينة تدل على قصد الطلاق أو كان حال غضب أو كان حال سؤال المرأة وطلبها للطلاق فإنه يقع بها. أما إذا تلفظ بها الإنسان من دون نية ومن دون قرينة فلا يقع بها شيء، لأنها ليست واضحة. لأن قوله لما اذهبي اذهبي تذهب إلى الغرفة أو تذهب تأتي بحاجة أو نحو ذلك هذا لا يعتبر طلاق، لكن إذا قال طلقني قال لها اذهبي فإنها تعتبر طلقة. أو قالت كانت في خصام معه وتقول لا أنا لا أطيق العيش معك فقال الحقي بأهلك. أو مثل ما جاء في هذا الحديث قالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهلك، فهذه تدل على إيقاع الطلاق بمثل هذه الألفاظ. هذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه رأى من هذه المرأة عدم الرغبة والبقاء معه، وجد عندها شيئا من النفور ونحو ذلك فلبى طلبها ورغبتها وفارقها في الحال. جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا بعض أهل العلم يقول إن الألفاظ الكنايات تختلف من بلد لآخر، فقد يكون بعض الألفاظ في بعض الأزمنة مشتهر اشتهارا في استعماله للطلاق أكثر من كلمة الطلاق، وذكروا من هذا كلمة التخلية. لو قال رجل لامرأته أن إني خليتك ففي بعض البلاد في بعض الأزمنة تعتبر صريحة في الطلاق، بينما هي في بعض البلاد لا تعتبر كذلك. فقال والمعول عليه هو ما تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه على أنه من ألفاظ إيقاع الطلاق. من شأنه شأن بقية العقود، فإن بعض العقود يستعمل في إبرامها بعض الألفاظ التي اعتاد الناس وتعارفوا عليها، بينما هي في بلاد أخرى قد تكون مجهولة أو غير مستعملة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم، قال هو معلوم، قال غيره هو معلوم. وأخرج ابن ماجه عن مسور ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، وقد حسنه كثير من أهل العلم. وهذا الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن الطلاق لا يقع إلا ممن يملكه وهو الزوج، أو من ينوب عنه كوكيله. والمسألة الثانية أن العتق لا يقع إلا ممن يملكه وهو السيد، أو من ينوب عنه كوكيله. ينبني على هذا أنه لو أن إنسان قال لامرأة: أنت طالق، فإنها لا تطلق لأنه لا علاقة له بها. فلو أن شخصا قام وطلق زوجة غيره، فإن هذا لا يترتب عليه شيء، لأنه ليس مالكا للزوج. لو تخاصم إنسان مع امرأة، مع أختها أو مع قريبته أو مع امرأة في الشارع، وقال: أنت طالق، فإن هذا لا يترتب عليه شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قالوا: لو أن إنسانا قال: لو تزوجت فلانة فإنها طالق، وهو لم يتزوجها بعد، فإذا تزوجها هل تطلق؟ قالوا: لا، لا يقع عليها الطلاق، لأن هذا التعليق ليس من زوجها. هو قال هذا الكلام وهو ليس زوجة، وحينئذ فكلامه كله هدر ولا قيمة له، فالطلاق لا يقع إلا من الزوج، وهو قد قال ذلك: فلا طلاق إلا بعد نكاح. هذا الحديث جاء نص في هذه المسألة، وقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. فكون الإنسان قبل أن يتزوج يطلق، ليس هناك محل يقع عليه الطلاق، ليس هناك زوجة حتى أنه يطلقها، فقوله حينئذ يعتبر لغوا ولا يترتب عليه شيء. كذلك لو أن شخصا قال: فلان حر لوجه الله، وهو ليس سيدا له، ليس مالكا له، فإنه لا يعتق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو ليس مالكا لهذا العبد حتى أنه يوقع عليه الحرية أو يخلصه من الرق. وفي هذا المعنى ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم حديث قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندرى لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. فهذا الحديث يدل على المسائل التي مرت بنا، وهي مسألة الطلاق والعتاق، ويزيد عليها مسألة ثالثة وهي النذر، بقوله: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، بمعنى أنه لو أن إنسان قال: البستان الفلاني نذرت أن يكون صدقة لله، وهو ليس ملكا له، هو لفلان، علاقة له به، فما أثر هذا النذر؟ قال: هذا نذر عن شيء ليس له، نذر أن يتصدق بمال الناس، أتعو الناس، فنذره حينئذ فيما لا يملك. لا ينذر الإنسان شيئا إلا وله القدرة عليه، ويكون تحت إرادته وتصرفه. أما أملاك الناس فلا يدخل فيها نذره ولا يترتب عليه فيها شيء. كذلك قول لا عتق له فيما لا يملك، كما قلنا في الحديث السابق أن الإنسان لا يعتق ما لا ملك له فيه، وهذا يبين لنا أن الإنسان لا يتصرف إلا في حدود صلاحيته، فلا يبيع ما لا يملك ولا يبيح ما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك، إنما صلاحياته وقدراته في حدود ملكه وفي حدود صلاحياته. وأما حقوق الناس وأملاكهم واختصاصاتهم فلا تمتد إليها أقواله ولا أفعاله، وكما أنه ليس له أن يتملكها فليس له أن يخرجها من ملك أصحابها بنذر أو صدقة أو هبة أو غيرها، هذه أملاك الناس. ومن ذلك تحرير الرقيق، وأن إنسانا جاء لشخص عنده عدد من الرقيق فقال هؤلاء أحرار اعتقهم لوجه الله، فلا يترتب على هذا القول شيء، لأنه ليس له حق في الصلاحية لإخراج هؤلاء من ملك صاحبهم. وقوله ولا طلاق له فيما لا يملك، أي أن الإنسان لا يطلق إلا ما كان تحت يده من النساء وما كان في عصمته منهن، فإن له أن يوقع عليهن الطلاق. أما جاءت الآخرين فإنه لا حق له أن يوقع عليهن شيء من الطلاق. وكذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من أنه لو علق طلاق امرأة بزواجه لها فإن هذا التعليق لا يصح، لأنه وقت التعليق ليس مالكا للتعليق، وليس من صلاحيته أن يعلق طلاقا، لأنه ليس له أن يبدأ الطلاق، فكذلك ليس له أن يعلقه على أمره. حينئذ فتعليقه للطلاق حينئذ لا يعتبر صحيحا ولا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق هو الزوج، فالذي يوقع الطلاق هو الزوج أو من ينيبه. لو أن الزوج قال لشخص من الناس طلق زوجتي، حينئذ ينوب عنه في إيقاع الطلاق، أو قال له أعتق رقيقي فإنه ينوب عنه، وهو ممثل له ونائب عنه في هذا الأمر. أما من دون ذلك فإنه لا يقع شيء. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت للحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيسأل يقول إن زوجته سوف يجرى لها عملية استبدال صمامات قلب، وهي لها بنتان، ويترتب على ذلك أن تستعمل أدوية لا تتمكن معها من الحمل، فهل علينا إثم في ذلك؟ أرجو أن لا شيء في هذا، لأن عملكم ليس منعا للذرية، وإنما عملكم هو علاج لاستبقاء حياة الأم، وهذا الأمر استبقاء الحياة مقدم على غيره. وفيما يظهر من سؤالك أنه لو لم تعمل هذا تتعاطى هذا العلاج أنها تهلك كما يفهم من السؤال، حينئذ لا تنسي وهي ميتة. فلا يترتب على مثل هذا الأمر شيء، لأنكم لم تقصدوا منع النسل وإنما قصدتم العلاج لاستبقاء حياتها إذا كان لها بقية. ونسأل الله العافية للجميع. قل في يوم من الأيام طلبت من زوجتي بأن تغطي رأسها بالرباط، فأتت بالطلاق. مو واضح ولا بتلفظ في نفسي، وأنا على كل حال أرجو من الأخوة يحسنوا خطهم إذا كتبوا. ولكن أولا أنصح السائل وغيره بعدم استعمال لفظ الطلاق إلا عند وجود السبب الشرعي له، والسبب الشرعي للطلاق وأن يتعذر العيش مع هذه المرأة، ويدرس الإنسان الموضوع ويتبين له أن المصلحة في فراقها، مصلحته ومصلحة أولاده ومصلحتها هي الفرقة، وحينئذ يقع عليها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وأعصابه هادية. هذا هو الطلاق الشرعي. أما أنه إذا حصل بينه وبينها خصام أو مناقشة عند أي جزئية من الجزئيات يكون سلاحه وسيفه عليها هو أن يترفض عليها بالطلاق، فهذا نوع من الحماقة، وهذا استعمال خاطئ للطلاق في غير محله، لأن هذا يدل على أن الإنسان الذي هذه حاله شخصيته ضعيفة لا يستطيع أن يسيطر على المرأة بغير أن يوقع عليها لفظ الطلاق، وعلى هذا لجأ إلى ذلك، بينما كان المفروض أن يكون عنده من الوسائل الأخرى لتهدئتها وتحقيق مطلبه منها بالعبارات الأخرى البعيدة عن الطلاق، يمنعها مثلا، يهددها بأن يمنعها من زيارة أهلها، يمنعها من أن يأتي لها بهدية، يمنعها من أن تذهب إلى مكان معين معه ونحو ذلك. وهذا كله راجع إلى تربية الإنسان لهذه المرأة وتعويده عليه. إذا كان له شخصية يستطيع أن يضبطها، وإذا كان ضعيف الشخصية فإنها قاصرة عقل ودين تسيطر عليه، ويصير ما عنده من الوسائل لإخضاعها إلا هذه الوسيلة الطلاق، فيريد أن يهددها بالطلاق كل يوم إذا تأخرت في الشاهي أو في الغداء أو لم تحضر له غترته أو ثوبه أو كذا أو تأخرت في ركوب السيارة، الطلاق جاهز. وهذا من العبث وليس من الأدب وليس من استعمال الألفاظ الشرعية في محلها. والطلاق شرع لحل المشكلات لا أن يكون هو مشكلة في ذلك، وواقع حال كثير من أهل هذا الزمن أن الطلاق صار هو المشكلة، بينما هو حل للمشكلة وليس هو المشكلة، هو تفريج للقربة، إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. أما أن يقول الإنسان أنت طالق 100 طلقة أو 1,000,000 طلقة أو 1,000 طلقة أو نحو ذلك إذا ما حضرت لكذا أو ما عملت كذا، فهذا أسلوب أحمق، وإنسان لم يفهم مقاصد الشارع من إيقاع الطلاق. والذي يظهر لي من سؤال السائل أنه داخل ضمن هذا المعنى، فالإنسان لا يستعمل لفظ الطلاق إلا عند وجود السبب الشرعي ويكون في محله، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا هو الطلاق الشرعي المسنون الذي يوافق السنة بعد أن يدرس الإنسان المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الطلاق، ويتبين له ويترجح عنده أن الفرقة أفضل من البقاء. قل أنا أدعو وأقول إذا أشرقت مكة أو أو أي بلد آخر أقول اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها وخير أهلها وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها وشر أهلها، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، هذا دعاء طيب لا بأس به إن شاء الله. قل ما حكم دعاء الإنسان لوالديه وللمسلمين والمسلمات في الصلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام، وذلك بعد الصلاة الإبراهيمية والتعوذ من الأربع؟ هذا لا بأس به، دعاء العام الذي يعم الدعاء بالمغفرة والرحمة والعز والنصر والتمكين للمسلمين ما بعد التشهدين محل للدعاء، ويدعو الإنسان بما ورد استعادة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك من الأمور. يقول إن بعض الناس يقسم بلفظ يقول فيه علي الطلاق سواء كان متزوجا أو غير متزوج. غير المتزوج ما فيه إشكال، المتزوج غير المتزوج ماذا يطلق؟ على كل حال لا يترتب على كلامه شيء ما دام ما فيه قبل، لكن المتزوج